خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قالت قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن عز وجل فقال مه فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك فذاك لك قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر عن أبي بكر يعني فيه بعض الضعف وأبو عبد الرحمن ما أعرف حاله شوف عيينة بن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن بن جوشن في اللفظ الآخر من وصلها وصلت ومن قطعها بتت فيها الحق والرحمن الحق والرحمن صفة تليق بالله لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم جاء حق والرحمن جاء في هذه الرواية حقوي اللي معروف حق والرحمن بالإفراد اللي نعرف بالإفراد وعندك بالتثنية رجع الأصل البخاري مسألة البخاري يراجع الأصل البخاري حاضر نعم شوف ما يتعلق بصلاة الرحم أو التفسير شيء يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم قال عليكم توليتم أليس توليتم أمر المسلمين؟ لا أنت توليت عن الجهاد عرفت عن الجهاد والرب فيه. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث إسماعيل هو ابن علية به. وقال الترمذي الله يقول إن الله يعذب وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي البغي شره عظيم والظلم والعدوان نسأل الله العافية. نعم نعم يشوف أبو عبد الرحمن. نعم وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المراني وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المراني حدثنا محمد بن عباد المخزومي حدثنا ميمون ميمون لا ميمون أبو محمد أيش المراني أيش المراني مراني كذا المرئي ميمون محمد اللي هو المرئي شبع تقريب ميمون بن محمد أبوه أبو. ميمون أبو محمد راجع التقريب تقريب عندكم شو التقريب الله أنه المعينة. نعم. حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق. من سره النساء يعني النساء في الأجل لا التأخير يعني في الأجل لا من سره النساء في الأجل من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح. وقال أحمد أيضا في الصحيح يا رسول من أحب أن يسر له في رزقه وأن ينسى له في أجل فليصل رحمه. ما لخاص الله يرجو ما وعد الله به. نعم. ميمون وأبو محمد ميمون موت المرأي بفتح الميم وهمزة من بعد الراء الساكنة مكسورة عن الحسن وعنه حماد بن سلمة وأبو الوليد الطيالسي قال الفلاح صدوق ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي وقال أحمد ما أرى به بأسا كان يدلس وقال أبو حاتم صدوق بينهما راء ساكنة مرئي لا صواب مرئي بكسر الهمزة كما في مرئي هم مرئي المرائي يعني. لا خلاصة مرئي المعروف تسكين السين. وش قال عندك التقريب ميمون بن بوس ايش فتحتين يعني ما حنا ضعي يبيه مرائي وانتم خلاصة ميمون موسى المرئي بفتح الميم وهمزة بعد الراء الساكنة مكسورة هذا معروف مرئي نعم الظاهر والله أعلم المرعي يراجع غيرهما شوف القاموس مرعى لقد ينبه على هذا قاموس مرعى باب الهمزة فصل ميم في الجزء الأول. نعم ما في أبو محمد ها نعم الله نعم. وقال أحمد أيضا حدثني يزيد بن هارون حدثنا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي ذوي أرحام أصلوا ويقطعون وأعفوا ويظلمون وأحسنوا ويسيئون أكافئهم أفأكافئهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. إذن تتركون جميعا إذن تتركون جميعا أو تتركون جميعا مش بعد ولكن جد بالفضل وصلهم ابدأ جد أو جد بالفضل وصلهم نعم فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى حدثنا مطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. هكذا ينبغي إذا قطعوا أن تصلهم لا تكن مثلهم ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها لا يكافئهم ولا يقابلهم بل يصلهم ويحسن إليهم لأن الله يهديهم. الله حدثنا فطر يا شيخ حدثنا فطر عن مجاهد جندي مطر حدثنا مطر عن مجاهد قال الإمام وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى حدثنا مطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. الله أعلم. إن فطر معروف فطر بن خليفة لأن مطر هم رجال البخاري مطر الوراق وهم رجال البخاري فطر بن خليفة الله نعم بالبعض شندهم هو الأقرب فطر بن خليفة نعم راجع البخاري لكن ما أعرف مطر في هذا مطر من رجال مسلم وله هذا محل الله أنه فطر. وقال أحمد حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الرحم يوم القيامة لها حجبة كحجبة المغزل تكلم بلسان طلق ذلق فتقطع من قطعها وتصل من وصلها. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. والرحم شجنة من الرحمن شجنة شجنة نعم شجنة قطعة نعم. والرحم شجنة من الرحمن وصلها من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولوية. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد حجبة مغزل اللهم استأنه اللهم استأنه. عندنا حجنة من نون نعم عندنا حجنة كحجنة حجنة من نون من نون من أعزاه له حجبة للباء نعم من من أعزاه قال من رواية من أحمد نعم أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله مسند عبد الله بن عمرو راجع حجة حاشية سيرة بنسخة الشعر يقول حجنة المغزل بضم فشكول سنارته وهي المعوجة التي في رأسه حجة بالنون لا لا قل عندك بالباه بالباه نعم حقوي هذا أصل يصل الحاجة اللي عندك في الإفراد حق الرحمن. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله حط على حجبة حجنة نعم. عندك. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن فارض بن قارض ابن فارض لا بالقاف بالقاف بالقاف قارض عن عبد الله بن قارض أن عن أباه عن إبراهيم بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله ابن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه وصلتك رحم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته. أو قال من بتها أبته. تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أحمد أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن المرداد أو أبي المرداد عن الزائف. ورواه أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن المرداد أو أبي المرداد بعد عن عبد الرحمن بن عوف به عن الزائد والنزال الرداد الرداد سلمة أخشنها النزال بن سورة أخشنها النزال ورواه أيضا ورواه أحمد أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن المرداد حط على النزال إشارة يراجع مسند عبد الرحمن بن عوف المسلم يراجع مسند عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة رضي الله عنه. حاشية سيرة عن عبد الرحمن بن عوف في نسخة الشعب يقول يراجع مسند عبد الرحمن المسلم موجود مسلم شي مسند عبد الرحمن نعم في المسند يا شيخ لم يرد في المسند غير أبي الرداد وانظر المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاء راجع نعم نعم ورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيه والأحاديث في هذا كثيرة وقال الظهراني حدثنا علي بن عبد العزيز وقال الظهراني الطبراني نعم وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا عيسى بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن القرافصة عن أبي عمر البصري عن سليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان ولا سلمان سليمان هذا عندهم نعم وعندنا شيخ الحجاج ابن القرافصة نعم عندك حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا عيسى بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن القرافصة عن الحجاج بن يونس نعم عن الحجاج بن القرافصة القرافصة نعم نعم ماشي القرافصة نعم عن أبي بالفاء نعم عن ابي عمر البصري عن سليمان قال عندكم سليمان بن يوم ولا سلمان سليمان لا المعروف سلمان الفارسي رضي الله عنه ورحمه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الألسن وتباغضت القلوب وقطع إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الألسنة وائتلفت الألسنة بالائتلاف بالهمزة ائتلفت وائتلف زين نعم وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم والأحاديث في هذا كثيرة والله أعلم وقال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي نعم حدثنا عيسى بن يونس نعم عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن الفرافصة عن أبي عمر البصري عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن الفرافصة نعم ايش بعده عن أبي عمر البصري كل ثلاثة محل نظر يقول ثلاثة محل نظر شو الحجاج بالضم الفرافصة ولا بالفتح المعرفة بالضم الفرافصة شوف ما هو الضم هذا التقريب مشكولة يا شيخ شوف التقريب حجاج كيلوس الصامش ها؟ يراجع الطبراني لعله موجود ها؟ أسقط الحجاج بن يونس أسقطه يعني اللي عنده معجب لكن دوره يراجع معجب ايه هلا غيره بعده هو بس شبع الحجاج الفراغ من الفراغ شهاد إبراهيم لعلك أنت تشوف أحاديث هذا سند الأرواح جند مجندة في حرف الهمزة في الأصول يعني. حجاج بن فراس بن ضم الفاء وفتح الراء الباهلي البصري العابد عن ابن سيرين وعطاء عن الثوري وابراهيم الرحمن قال ما عيل بث به قال ابو حاتم في صالح متعبد وقال مزروع عليه السبيل القوي انا اقول لعلي اجمع طرقات كل ما طرقات